قال: المراد بتفسير الجرح والتعديل بيان أسبابهما، والمراد بإبهامهما عدم بيان الأسباب. إذن المراد بالتفسير تفسير الجرح أو تفسير التعديل بيان السبب، بيان السبب، هذا المراد بالتفسير. والمراد بالإبهام عدم بيان التفسير. قال: واختلف العلماء في اشتراط تفسير الجرح والتعديل على 5 أقوال. التعديل أيها الإخوة قد يكون مفسرا، التعديل قد يكون مفسرا ومثله الجرح، ومثله الجرح. وما معنى مفسرا؟ مبين السبب. وقد يكون التعديل مبهما ومثله ماذا؟ الجرح، أي غير مبين السبب. فبيان السبب في الجرح أو في التعديل مقبول عند أهل العلم، مقبول عند أهل العلم. إنما حصل الأخذ والرد في مسألة القبول المبهم، قبول الجرح أو التعديل المبهم، الجرح أو التعديل المبهم. هذا تصوير عام، تصوير عام. قال الشيخ رحمه الله: وقد اختلف العلماء في اشتراط تفسير الجرح والتعديل على 5 أقوال، على 5 أقوال. فذكر القول الأول وهو قول عنون له بقول الجمهور، قال: يقبل التعديل مبهما ولا يقبل الجرح إلا مفسرا. ثم ذكر ماذا؟ الأسباب لهذا القول، لهذا القول. وهذا القول مذهب الجمهور، حكاه الحافظ ابن الحافظ الخطيب رحمه الله في الكفاية، وعلل ذلك أن مذاهب النقاد للرجال غامضة دقيقة، وربما سمع بعضهم في الراوي أو في مغمز عن الاحتجاج بخبره، وإن لم يكن الذي سمعه موجبا لرد الحديث ولا مسقطا لعدالته، ولا مسقطا لعدالته. يقول رحمه الله: نعم، في باب القول في الجرح، هل يحتاج إلى كشف أم لا، هل يحتاج إلى كشف أم لا. نقل هناك قولا عن الإمام، قال: سمعت أبا الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري يقول: لا يقبل الجرح إلا مفسرا. وليس قول أصحاب الحديث فلان ضعيف وفلان ليس بشيء مما يوجب جرحه ورد خبره، وإنما كان كذلك لأن الناس اختلفوا فيما يفسق به، فلا بد من ذكر ماذا؟ سببه، لينظر هل هو فسق أم لا. إلى أن قال: قلت: وهذا القول هو الصواب عندنا، وإليه ذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن حجاج النيسابوري وغيرهما، وذكر جمعا ومنهم الإمام أبو داود رحمه الله تعالى وغفر له. هذا القول الأول إذن قول الجمهور، وهو ماذا؟ يقبل التعديل مبهما ولا يقبل الجرح إلا مفسرا. السبب الأول قال: أن أسباب التعديل كثيرة يثقل ذكرها، فلو كلف المعدل بذكرها للزمه أن يقول بفعل كذا وكذا إلى آخره، بخلاف الجرح فإنه يحصل بأمر واحد، بمعنى لا يشق عليه أن يذكره، لا يشق عليه ماذا؟ أن يذكر الجرح، أن يذكر الجرح أو سبب الجرح. ثم قال والثاني: والاختلاف الناس في موجب الجرح، وهذا الذي تقدم معنا من كلمة الخطيب رحمه الله آنفة الذكر. ثم ذكر القول الثاني: يقبل الجرح مبهما ولا يقبل التعديل إلا مفسرا، وعلل وذلك لما يلي: أن الجرح إنما يؤخذ من إمام عارف بأسباب الجرح والتعديل. إذن قبول الجرح المبهم ليس على إطلاقه، وإنما هو على ماذا؟ إن صدر من عارف بأسبابه، إن صدر من عارف بأسبابه. قال: يقبل الجرح مبهما ولا يقبل التعديل إلا مفسرا، وذلك لما يلي: أن الجرح إنما يؤخذ من إمام عارف بأسباب الجرح والتعديل. يعني لو صدر من غير عارف لا يؤخذ، كما سيأتي إن شاء الله معنا في نقاط عدة نسلسلها لكم شرحا لهذه المواقف. با: ولأن أسباب التعديل يكثر التصنع فيها والتظاهر بها، فربما سارع المعدل إلى الثناء اغترارا بظاهر الحال، وهذا قد مر معنا في مثال لما تكلمنا عن العدالة، وأنها لا تثبت بالهيئة ماذا؟ الظاهرة، لا تثبت بالهيئة الظاهرة. فبعضهم يتصنع، نعم، ليخرج بماذا؟ بتوثيق أو بتعديل، ثم ينقلب إلى حاله ويرجع إلى أصله. الثالثة أو القول الثالث: لا يقبلان إلا مفسرين، وذلك لما تقدم من تعليل اشتراط التفسير سواء في الجرح أو في التعديل. والرابع: يقبلان مبهمين، والسبب في تعديل قبولهما مبهمين ما سبق من تعديل من تعليل قبول التعديل المبهم ومن قبول تعليل الجرح المبهم. ثم قال: قول الحافظ ابن حجر وهو الخامس: قبول التعديل مبهما والتفصيل في قبول ماذا؟ الجرح. ماذا فصل الحافظ؟ قال: إن كان من جرح مجملا قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن، إذن ثبتت عدالته. صحيح؟ أن قلنا بماذا تثبت العدالة؟ تثبت بعدة طرق ومنها التنصيص. صحيح؟ نعم. قال: وثقه أحد من أئمة هذا الشأن، إذن ثبتت ماذا؟ نحتاج هذا الكلام، سأقرأ لكم كلاما له من النزهة: لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا، لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزع عنها إلا بأمر جلي. ثم نقل كلمة الإمام أحمد. ماذا قال في النزهة رحمه الله؟ قال في النزهة: والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة. الجرح مقدم على التعديل وأطلق ذلك جماعة، لكن محله، محل التقديم، إن صدر من عارف بأسبابه. هذه واحدة، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته، لم يقدح في من ثبتت عدالته. إذن هو رحمه الله لم يطلق القول برد الجرح المبهم، كما بينا هذا وفصلناه في موطنه من النخبة، لم يطلق القول برد الجرح ماذا؟ المبهم، وإنما إلا يعني رده في حق من ثبتت عدالته، أو أن الذي تكلم به أو صدر هذا القول منه من رجل غير عارف بأسبابه. فهمتم هذا؟ أقول: لم يطلق الحافظ ابن حجر رحمه الله القول برد الجرح المبهم إلا في أمرين. الأمر الأول ما هو؟ من ثبتت العدالة فيه، فهنا لا بد من جرح ماذا؟ مفسر. الأمر الثاني، نعم، الذي تكلم بالجرح ليس من أهل الشأن، غير عارف بأسبابه، غير عارف بأسبابه. ثم نقل كما قلت مقالة الإمام أحمد: كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل به تجريح أحد حتى يبين ذلك عليه أو يبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه، وذلك لأن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه ونقدوه كما ينبغي، وهم أيقظ الناس، فلا ينتقض حكم أحدهم إلا بأمر صريح. قال: باء: وإن كان من جرح جرحا مبهما قد خلا عن التعديل، قد خلا عن التعديل، قبل فيه الجرح، إذن هذا يضم إلى ما سبق من قبوله للجرح المبهم، أنه صدر هذا الجرح المبهم فيما لم يؤثر فيه ماذا؟ توفيق، لم يؤثر فيه توفيق. قال وإن كان مبهما إذا صدر من إمام إيش؟ عارف، من إمام عارف. وهذا قد سبق أن ذكرنا شروط المعدل والجارح فلا يحتاج أن نكرر كل مرة. نعم. وذلك قال لأن الراوي إذا لم يعدل فهو في حيز ماذا؟ المجهول. والمجهول هل هو ساقط العدالة أو لم تتحقق فيه العدالة؟ لم تتحقق فيه العدالة. قال فإعمال قول المجرح فيه أولى من إهماله، وإنما يطلب الجر من المجرح تفسير جرحه، لأنه لو فسره فكان جرحا غير قادح لمنعت جهالة حال الراوي من الاحتجاج به. يعني عندنا أمران، إما هذا وإما الرد بالجهالة، الرد بالجهالة. وذكر الشيخ هنا نقلا مهما، وهذا سبق أن بينته ونبهت إليه، متى يطلب تفسير الجرح؟ متى يطلب تفسير الجرح؟ يطلب تفسير الجرح إن قامت قرينة قوية تدعو إلى طلب تفسيره، تدعو إلى طلب ماذا؟ تفسيره. وهو الذي قاله هنا ولكن يتأكد تفسير الجرح حيث توجد قرينة داعية إليه، قال عبد الوهاب إلى آخره. واضح؟ لكن كلام الشبكي في آخره قوله بل طلب التفسير منه والحالة هذه طلب لغيبة لا حاجة إليها، هذا كلام مردود، ليس صحيحا، ليس صحيحا. بل الطلب في هذا لا يتنافى مع ماذا؟ مع القبول، مع القبول من باب الاطمئنان وزيادة التوثق. وهنا في الحقيقة أرغب أن أنبه إلى جملة من الأمور المهمة المتعلقة في هذا المبحث. الجرح ننبه إلى على نقاط نجعلها على صيغة نقاط. النقطة الأولى، الجرح مقدم على التعديل. الجرح مقدم على التعديل. لما؟ لأن مع الجارح زيادة علم، لأن مع الجارح زيادة علم، زيادة علم. يقول الحافظ الخطيب رحمه الله في الكفاية نعم، يقول رحمه الله باب القول في الجرح والتعديل إذا اجتمع أيهما أولى. قال اتفق أهل العلم أن من جرحه الواحد والاثنان وعدله مثل عدد من جرحه فإن الجرح به أولى، فإن الجرح به الأولى. والعلة في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه، يخبر عن أمر باطن قد علمه ويصدق المعدل. هو ما يكذب المعدل، هو يصدقه ويزيد عليه. قال ويقول له، كأن حاله يقول قد علمت من حاله الظاهرة ما علمتها، وتفردت بعلم ما لم تعلمه من اختبار أمره وأخبار المعدل، وإخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح فيما أخبر به، فوجب لذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل، أولى من التعديل. إلى أن قال رحمه الله ولأن من عمل بقول الجارح لم يتهم المزكي ولم يخرجه بذلك عن كونه عدلا، ومتى لم نعمل بقول الجارح كان في ذلك تكذيب له ونقض لعدالته، وقد علم أن حاله في الأمانة مخالفا لذلك، يعني أنه عدل ثبت وليس بمكذب ولا منقوض العدالة، ولا منقوض ماذا؟ العدالة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الجرح لا بد من تفسيره، لا بد من ماذا؟ من تفسيره. وهذا سبق أن علقنا على كلام الحافظ آنفا، متى يطلب ومتى تطلب ماذا أو يطلب التفسير، انتهينا من هذا. لكن أتكلم عن نقطة عامة، لا بد من ماذا؟ من طلب، لا بد من تفسير ماذا؟ الجرح. يقول الإمام البخاري رحمه الله في جزء القراءة خلف الإمام: لم ينجو كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم، لم ينجو كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم، وتناول بعضهم في العرض والنفس، يعني بعضهم تناول بعضا في العرض والنفس، ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة، إلا ببيان وماذا؟ لم يلتفتوا إلى هذا القول إلا ببيان وماذا؟ وحجة. ولم يسقطوا عدالتهم إلا ببرهان ثابت وحجة، إلا ببرهان ثابت وحجة. قال: والكلام في هذا كثير، والكلام في هذا كثير. انتهى كلام الإمام البخاري رحمه الله. وسبق أن قرأنا عليكم أيضا كلام أبي الطيب، القاضي أبي الطيب الطبري، الذي نقله عنه الحافظ الخطيب رحمه الله، وهو قوله: سمعت القاضي أبي الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري يقول: لا يقبل الجرح إلا مفسرا، إلى آخره. لماذا؟ لاختلاف الناس في أسباب ماذا؟ الجرح، وسيأتي مزيد بيان. والحافظ الخطيب رحمه الله عقد فصلا هنا في الكفاية، قال: باب ذكر بعض أخبار من استفسر في الجرح أو استفسر في الجرح فذكر ما لا يسقط العدالة. باب ذكر بعض أخبار من استفسر في الجرح فذكر ما لا يسقط العدالة، فذكر ما لا يسقط ماذا؟ العدالة. ذكر هنا جملة من الأمثلة والأمور التي بعضهم رد بعض وجرح بعض الرواة بما لا يسقط ماذا؟ العدالة. وهذا سيأتي معنا في مسألة شروط تقديم الجرح على التعديل بإذن الله. وضح؟ إذن طلب التفسير أن الجرح لا بد من ماذا؟ من تفسيره. النقطة الثالثة طلب التفسير للجرح إنما يكون عند وجود قرينة تدعو إليه، طلب تفسير الجرح إنما يكون عند ماذا؟ عند وجود قرينة تدعو إليه. وهذا قد ذكره الشيخ عندكم هنا، متى يطلب التفسير؟ تفسير الجرح. النقطة الرابعة أن قاعدة الجرح المقدم على التعديل، انتبهوا بارك الله فيكم، أنا أزيد وأنبه على ما سبق أن ذكرنا بمسألة الجرح المفسر. قلنا هذا في حق من ثبتت عدالته أو تكلم فيه من ليس بعارف، واضح؟ نعم. النقطة هذه معنا كم؟ الرابع. أن قاعدة الجرح المقدم على التعديل وقاعدة لا يقبل الجرح إلا مفسرا ليستا على الإطلاق، ففي حق من ثبتت عدالته وديانته وثقته ففي حق من ثبتت عدالته وديانته وثقته لا يقدم الجرح المجمل على التعديل، فلا يقدم الجرح المجمل على التعديل، بل ولا يلتفت إليه، بل ولا يلتفت إليه ولا يقبل إلا مفسرا، ولا يقبل إلا مفسرا. وأما في حق من لم تثبت عدالته وصدر فيه جرح فإنه يقدم مطلقا، يقدم مطلقا ولو كان مجملا، وهذا مشروط إن صدر من عارف بأسبابه، هذا مشروط إن صدر من عارف بأسبابه. على ما تقدم من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله الذي نقلناه لكم آنفا وأشار إليه الشيخ في تفصيله، وضح. إذن مسألة الجرح المقدم عن التعديل أو عدم قبول الجرح المفسر، عدم قبول الجرح إلا مفسرا، ليست على ماذا؟ على إطلاقها، واضح. النقطة التي تليها الخامسة، نعم التي تلي هذه، أن إذا اجتمع في الراوي جرح وتعديل جرح وتعديل والجرح مفسر فإنه يقدم عن الجرح المفسر يقدم على التعديل ولو زاد عدد المعدلين، ولو زاد عدد المعدلين. يعني بعضهم ينظر إلى مسألة العدد، والله هذا جرحه واحد وهذا عدله عشرة، ينظر إلى هذه المناظير، وهذا الذي جرح جاء بالجرح المفسر المبين القادح. نعم، فالعبرة بهذا القول، ولو كثر ماذا؟ من عدل، ولو كثر من عدل. يقول الحافظ الخطيب رحمه الله في الكفاية في فصل قال: إذا عدل جماعة رجلا وجرحه أقل عددا من المعدلين، فإن الذي عليه جمهور العلماء أن الحكم للجرح والعمل به أولى. وقالت طائفة: بل الحكم للعدالة. وهذا خطأ، لأجل ما ذكرنا من أن الجارحين يصدقون المعدلين في العلم بالظاهر، ويقولون: عندنا زيادة علم لم تعلموها من باطن أمره. ثم قال: وقد اعتلت هذه الطائفة بأن كثرة المعدلين تقوي حالهم، يعني حال من تكلم فيه، وتوجب العمل بخبرهم، وقلة الجارحين تضعف خبرهم، خبر التضعيف. قال: وهذا في المطبوع هنا، وهذا بعد ممن توهم. وهذا من القول نقله السخاوي في فتح المغيث وزاد خطأ، يعني عنده في الفتح فتح المغيث وهذا خطأ وبعد، وفي المطبوع هذا من هذه النسخة التي بين يدي وهذا بعد، وزيادة خطأ أظهر، لأنه قد سبق بقوله وهذا خطأ لأجل ما ذكرنا. نعم، قال: وهذا خطأ وبعد ممن توهمه، لأن المعدلين وإن كثروا ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون، ولو أخبروا بذلك وقالوا نشهد أن هذا لم يقع منه لخرجوا بذلك من أن يكونوا أهل تعديل وتجريح أو تجريح، لأنها شهادة باطلة على نفي ما يصح ويجوز وقوعه، وإن لم يعلموا فثبت ما ذكرنا. ما يجوز الرد بالظن إذا ثبت بيقين، إذا ثبت بيقين. إذن الجارح ولو كان واحدا وفسر جرحه وبينه فالعبرة بقوله ولو كثر من عدل. وضح هذا؟ النقطة التي تليها وهي السادسة أظن، تقديم الجرح على التعديل له شروط. تقديم الجرح على التعديل له شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون مفسرا، وهذا قد سبق، أقول هذا قد مضى. الشرط الثاني أن يكون الجرح بما هو جارح، لماذا؟ لأنه قد يفسر بعضهم سبب جرحه، نعم، وإن عند التأمل والنظر يظهر أن هذا الجرح الذي ذكره وفسره ليس بجارح، ليس بماذا؟ بجارح. فبعض أهل العلم يجرح بما ليس بجارح، هو عنده يعني سبب لعدم قبول خبر الراوي، وعند الأئمة لا يكون ذلك سببا لرد الراوي أو التكلم فيه. مثال هذا بمعنى الجرح بما ليس جرحا أيضا ما ذكره الخطيب رحمه الله في الكفاية، عن الإمام الشافعي رحمه الله وقبل أن نقرأ كلام الشافعي يقول: باب القول في الجرح هل يحتاج إلى كشف أم لا. وذكر وأسند عن أبي بكر محمد بن الطيب قال: الجمهور من أهل العلم إذا جرح من لا يعرف الجرح يجب الكشف عن ذلك، يجب الكشف عن ذلك أن يبين، ولم يوجبوا ذلك على أهل العلم بهذا الشأن. وهذا سيأتي معنا في مسألة سيذكرها الشيخ، في أن كتب الجرح والتعديل كثير منها مبهمة، صحيح؟ ليست ماذا؟ مفسرة. ثم قال: فأما إذا كان الجارح عاميا وجب لا محالة استفساره. ثم ذكر قال: وقد ذكر أن الشافعي إنما أوجب الكشف عن ذلك لأنه بلغه أن إنسانا جرح رجلا فسئل عما جرحه به فقال: رأيته يبول قائما. فقيل له: وما في ذلك ما يوجب جرحه؟ قال: لأنه يقع الرشش عليه وعلى ثوبه ثم يصلي. يعني سألوا قال: رأيته يبول قائما. طيب وماذا في هذا؟ إيش وجه الجرح؟ قال: يقع ماذا؟ الرشش على ثوبه وعلى، نعم، وعليه أو على بدنه فيصلي. فقيل له: رأيته يصلي كذلك ما وقع عليه الرشش؟ قال: لا. قال: فهذا ونحوه جرح بالتأويل، والعالم لا يجرح أحدا بهذا وأمثاله، فوجب بذلك ما قلناه. فوجب بذلك ما قلناه. مثال آخر من أن بعضا قد يجرح بما ليس بجارح ما ذكره ونقله الحافظ أبو عبيد الآجري رحمه الله في سؤالاته لأبي داود، قال: سمعت أبا داود يقول: كان وكيع لا يحدث عنه شيء، كان وكيع لا يحدث عنه شيء، لأنه كان يخالط السلطان، لأنه كان يخالط السلطان، ولا يحدث عن إبراهيم بن سعد ولا ابن علي، وضرب على حديث ابن عيينة. يعني هؤلاء الثقات الأئمة جاء عليهم نعم فما حدث عنه. يقول أبو داود: سمعت رجلا قال للإمام أحمد: لأي شيء ترك وكيع إبراهيم بن سعد؟ نحن قلنا الآن أنه تركه. قال: ما أدري، كان إبراهيم ثقة، ما أدري. سبب تركه لحديث هشيم أنه يخالط ماذا؟ السلطان. ومعلوم أن من السلف من كان لا يروي عن من يخالط السلطان، ويجعل حول هذا الراوي علامة وسببا لجرحه وعدم التحمل عنه، وآخرون يحملون ولا يرون في ذلك بأسا نعم على تفاصيل. إذن الدخول على السلطان مجرد الدخول لا يدل على الإسقاط، لا يدل على ماذا؟ على الإسقاط والسقوط. فهذا الإمام الزهري رحمه الله معلوم مخالطته للسلاطين، وهو إمام ثقة متفق عليه، بل إن بعضهم قد غمزه رحمه الله لدخوله على السلطان، لكن هذا لن يضر الإمام الزهري. ومعلوم أن مجالسة الإمام الزهري للسلاطين كانت على وجه النصيحة وبيان الحق للتي هي أحسن للتي هي أقوم، واضح؟ إذن جرحه أو رد الإمام وكيع لحديث إبراهيم بن سعد ومن معه لم يكن له سبب، حتى رده لحديث هشيم ليس له ماذا؟ سبب مقنع، سبب يجرح عند أهل العلم، سبب يجرح عند أهل العلم. كذلك مثاله أحمد ابن أبي الحواري رحمه الله، هو ثقة، قال هذا أحمد: قلت للفريابي: رأيت قبيصة، أي ابن عقبة، عند سفيان؟ هل رأيته في مجلس سفيان يعني الثوري؟ قال: نعم، رأيته صغيرا، يعني كان صغيرا. وهذا يعني أنه جعله محل ماذا؟ غمز وطعن فيه. قال أبو زرعة الدمشقي كما في تاريخه: فذكرته لمحمد بن عبد الله بن نمير، ذكرت هذا المقال نعم لعبد الله محمد بن عبد الله بن نمير. يعني ما رأي كان هذا فعلا يجرح به قبيصة؟ قال رحمه الله ابن نمير: قال: لو حدثنا قبيصة عن النخعي لقبلنا منه، لقبلنا منه. إذن رأى رحمه الله أن صغره لا يضر في في السماع منه، كونه تحمل صغيرا وأدى وهو معاقل مدرك مميز إلى غير ذلك، فلا يعني ذلك ماذا؟ أن هذا سبب لرد خبره أو اقتراح روايته أو جرحه، أو جرحه. إذن من أهل العلم من يجرح بغير ماذا؟ بغير جارح، يجرح بغير ماذا؟ جارح. إذن لابد أن يكون الجرح مفسرا، وأن يكون الجرح ماذا؟ جرحا، أن يكون الجرح ماذا؟ جرحا. ولهذا تجد أنهم ينصون على ماذا؟ على أنه لابد أن يبين ولابد أن يفسر، لأن بعضهم قد يجرح بما ليس بجارح كما مر معنا. ومذاهب العلماء في هذا الباب دقيقة وغامضة، دقيقة وغامضة. الشرط الثالث أن لا يرد هذا الجرح المفسر القادح من ناقد آخر بحجة معتبرة، ما معنى هذا؟ معناه أن يأتي الحافظ أو الجارح الناقد العارف بأسباب الجرح والتعديل فيجرح الراوي بالجرح المفسر الذي يجرح به الراوي، يجرح به الراوي، ثم يقف على هذا الجرح إمام ناقد فيرد هذا الجرح المفسر بحجة مفسرة معتبرة، لا يقول لا هذا ما ينفع، يرد الجرح ماذا؟ كما ورد مفصلا يرده بالحجة، يرد الحجة بماذا؟ بالحجة، يرد الحجة بماذا؟ بالحجة. مثال هذا ما جاء في سؤالات ابن الجنيد الإمام يحيى يقول سألت يحيى بن معين عن هلال ابن خباب، سألت يحيى ابن معين عن هلال ابن خباب وقلت إن يحيى القطان يزعم أنه تغير قبل أن يموت واختلط، إن يحيى القطان يزعم أنه تغير يعني هلال بن خباب تغير قبل أن يموت واختلط، هذا جرح، هذا سبب من أسباب ماذا؟ جرح الراوي، هو الاختلاط أو التغير الشديد الفاحش. فقال يحيى لا، ما اختلط ولا تغير. قلت ليحيى فثقة هو؟ قال ثقة مأمون، قال ثقة ماذا؟ مأمون. معلوم أن الإمام يحيى رحمه الله صاحب جرد وصاحب حديث وتأمل، وعباراته في الباب كثيرة، ومنها التي استقناها بالأمس الحديث إذا لم أروه من 30 وجها ما عقلناه، فيحمل كلام الإمام يحيى هذا أنه تأمل ونظر في مرويات وروايات هلال رحمه الله فخلص إلى هذا القول ورد هذا القول، بل وثبت خلافه وهو أنه ثقة ماذا؟ مأمون، ثقة مأمون. واضح؟ إذن هذه هي جمل الشروط أو جملة الشروط التي يجب أن تحاط بمسألة تقديم ماذا؟ الجرح على التعديل. وليس فيها، انتبه، كما يردد بعضهم لابد أن يكون الجرح مقنعا، نقول مفسر أو مفسر، وأن يكون الجرح جرحا، أن يكون الجرح ماذا؟ جرحا يجرح بمثله الراوي. أما القناعة فالناس متفاوتون في القناعة، فما لك مع صاحب الهوى حيلة، وليس لك مع صاحب البدعة حيلة، وليس لك مع الكذاب حيلة، فلن يقتنع، فلن يقتنع، كما قال بعض السلف من لم يعظه القرآن والموت لو تناطحت الجبال أمامه ما اتعظ، لو تناطحت الجبال أمامه ما اتعظ. فالقناعة العبرة بماذا؟ بصحة القول وثبوته وأنه جرح عند أئمة السنة وعلمائهم أهل الدين والتقى والورع والذين سبق بيان شروط المعدل والجارح فيما تقدم. فالقناعة ليست شرطا ولا مذكورة في كلام أهل العلم لاعتبار الجرح، لاعتبار الجرح لم يقتنع الرافضة منذ ظهروا في كلام أهل العلم فيهم، صحيح؟ ولم يقتنع الخرافيون من المتصوفة والغلاة من كلام أهل السنة فيهم، وما اقتنع الجهمية ولا المعتزلة ولا الأشاعرة ولا غير من كلام أهل السنة فيهم، وما اقتنع المتحزبة وإلى يومنا هذا بكلام أهل السنة فيهم، صحيح؟ إذن القناعة ليست مرادة ولا هي ماذا؟ مشروطة، إنما الجرح الذي يجرح به ويؤاخذ به الراوي، رضي من رضي وسقط من سقط، فالمراد أهل الاعتدال والإنصاف الذين لزموا الكتاب والسنة وصار على منهاج سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم هنا أنبه إلى تنبيه مهم، وهو رد التعديل بالجرح. هنا قلنا تقديم الجرح بماذا؟ على التعديل، وله شروطه، وقلنا في الثالثة هذه أنه لا يرد الجرح المفسر من ناقد آخر بحجة مفسرة معتبرة. طيب لو عكسنا بمعنى رد التعديل بالجرح المفسر، رد عدل الراوي، هذا جرح فجاء المعدل فعدل، لكن عكسنا عدل الراوي أو عدل الراوي، نعم، فجاء جارح فجرح، فهذا معتبر عند أهل العلم ومقدم، لأنه جرح ماذا؟ مفسر، وجرح بما هو جارح، وجرح بما هو جارح، وله أمثلة كثيرة. من ذلك ما قاله الإمام أبو علي النيسابوري، قال: قلت لابن خزيمة: لو حدث الأستاذ عن محمد بن حميد، يعني الرازي، يقول لو حدث الأستاذ، يقصده أنت الأستاذ يعني، عن محمد بن حميد الرازي، فإن أحمد، الإمام أحمد يعني، قد أحسن الثناء عليه. الآن الإمام أحمد ماذا؟ أحسن الثناء ماذا عليه؟ فقال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: إنه لم يعرفه ولو عرفه، يعني أحمد، ولو عرفه كما عرفناه ما أثنى عليه ماذا أصلا. أنا أقول بل إن الإمام أحمد قد رجع عن الثناء عن محمد بن حميد، ولعل الإمام ابن خزيمة لم يبلغه هذا المقال، وذلك أن ابن واره، محمد بن مسلم واره، وأبو حاتم كانا يريان أن ابن حميد هذا الرازي كذاب، يتهمونه بماذا؟ بالكذب. وأحمد يثني عليه، فإذا جاءت الناس إلى أبي زرعة ولابن الوارى وغيرهما سمع التكذيب، وسأل الإمام أحمد فيقول ماذا؟ لا، ما علمت عنه إلا خيرا، فذهب الناس أو بعض الناس إلى أبي زرعة وإلى ابن الوارى فأخبراهم بما يقوله الإمام أحمد، فذهب إلى الإمام أحمد وسألاه، هذا ليكون بأثر عليكم ترفعه أحسن، وسألاه عن ابن حميد هذا، سألاه عن ابن حميد وعن حديثه فأجاب، والإمام أحمد لم يثني عليه مطلقا، لم يثني عليه ماذا مطلقا، إنما أثنى على حديثه خاصة عن بعض الرواة، وسبق أن قرأنا هذا عليكم من المجروحين. ثم لما بلغه هذا الكلام، وأخبر الإمام أحمد بأنه قد ثبت عندهما أنه كذاب، فصار بعد هذا إذا سئل عن ابن حميد نفض يده الإمام أحمد، نفض يده، رجع إلى قولهما، رجع إلى قولهما. مثال آخر، محمد ابن يونس الكديمي صاحب الشاذكوني، يقول الدارقطني رحمه الله لما سئل عنه قال يتهم بالوضع، يتهم بالوضع، وما أحسن القول فيه إلا من لم يخبر حاله، ما أحسن القول فيه إلا من لم يخبر حاله. قال الذهبي معلقا في الميزان: وأما إسماعيل الخطبي فقال بجهل كان ثقة. فقال الذهبي: وأما إسماعيل الخطبي فقال بجهل كان ثقة. إذن من يوثقه لم يخبر ماذا؟ حاله. أيضا في ترجمة موسى ابن عبيدة الربذي قال فيه الإمام أحمد: لا تحل عندي الرواية، لا تحل عندي الرواية عن موسى ابن عبيدة. قال إبراهيم الجوزجاني: قلت يا أبا عبد الله لا تحل، يعني استعظم كلمة ماذا؟ لا تحل، لا تحل هكذا. قال: عندي. قلت: فإن سفيان يروي عن موسى ابن عبيدة، سفيان الثوري، ويروي عنه شعبة ويقول حدثنا أبو عبد العزيز الربذي. قال الإمام أحمد: لو بان لشعبة ما بان لغيره ما روى عنه، لو بان لشعبة ما بان لغيره ما روى عنه. لماذا أجاب عن شعبة ولم يجب عن سفيان، مع أنه سأل قال أورد عليه الاثنين؟ نعم، ها؟ نعم، لا غير هذا، أن سفيان الثوري كان يروي الحديث عن ثلاثة وجوه ليعرف ماذا عند الراوي، ولا ما كان ماذا؟ ما كان يتحفظ، كان يقمش، كان ماذا؟ يقمش رحمه الله ليعرف ما عنده. أما شعبة كان يحتاط، شعبة كان يحتاط، ولهذا أمسك عنه. وسبق أن تكلمنا عن هذا وذكرنا بعض ما يتعلق بسفيان رضي الله تعالى عنه ورحمه. لكن شعبة أجاب عنه، قال: لو بان لشعبة ما بان لغيره ما روى عنه. وأيضا مثال آخر، عبد الغفار بن القاسم أبو مريم في سؤالات البرقاني للدارقطني أن الإمام الدارقطني قال فيه متروك، قال فيه ماذا؟ متروك. ثم قال: شيخ شعبة، هذا إسماعيل عبد الغفار بن القاسم أبو مريم شيخ شعبة، أثنى عليه شعبة. نعم، وخفي أمره على شعبة. يقول الدارقطني: شيخ شعبة أثنى عليه شعبة وخفي أمره على شعبة، وبقي بعد شعبة زمنا فخلط أو فخلط. واضح؟ إذن موضوع أن الأئمة يعتبرون بقول من جرح وبين في مقابل معارضة من عدل قول معتبر وظاهر، وهذا يدل على صدقهم وأمانتهم وتحريهم وورعهم وديانتهم. واضح أيها الإخوة؟ نعم. ولهذا كما قلنا كانوا يطلبون الحجة، كانوا يطلبون ماذا؟ الحجة في بعض الأحايين إذا ما جاء عن الراوي ما يدل على خلاف ماذا؟ ما ثبت عنه. نعم. جواب ابن الصلاح: قال رحمه الله: جواب ابن الصلاح عما تضمنته كتب الجرح والتعديل من الجروح المبهمة. قال ابن الصلاح: ولقائل أن يقول إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح أو في الجرح والتعديل، وقلما يتعرضون فيها لبيان السبب، بل يقتصرون على مجرد قولهم فلان ضعيف وفلان ليس بشيء ونحو ذلك، أو هذا حديث ضعيف وهذا حديث غير ثابت ونحو ذلك، فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر. قال: وجوابه أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به، فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك، بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلها التوقف، ثم من انزاحت عنه الريبة منهم ببحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته قبلنا حديثه، ولم نتوقف كالذين احتج بهم صاحب الصحيحين وغيرهما ممن مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم. يعني الحافظ ابن الصلاح رحمه الله الآن هو ممن ينتصر إلى القول الأول، ينتصر للقول الأول وهو ماذا؟ نعم، الجرح لا يقبل إلا ماذا؟ مفسرا. طيب، الآن عندما نقرر مثل هذا سنجد أن كتب الجرح والتعديل طافحة بالجروح غير المفسرة، صحيح؟ قال أحمد ضعيف، قال ابن معين متروك، قال فلان كذا، قال كذا، قال كذا، فكيف التوفيق؟ فحاول الحافظ ابن الصلاح رحمه الله أن يخرج لهذا بأن هذه الجروحات الواردة تورث ماذا عندنا؟ ريبة قوية يوجب مثلها التوقف. طبعا التوقف هذا ليس جرحا ولا تعديلا. ثم من انزاحت عنه الريبة منه ببحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته. وكثير من الرواة لا تفسير لجروحاتهم، معنى هذا أن هذا التوقف سيبقى إلى يوم الدين، ما يمكن. كثير من الرواة، كثير من الرواة بل أكثر الرواة لا تفسير لجروحاتهم، صحيح؟ أليس كذلك؟ وهذه كتب الجرح والتعديل موجودة التي بين أيدي الناس الآن وطلبة العلم، ينظروا ويراجعوا فيجدون جملة كبيرة وكثيرة جدا جدا من الرواة والرجال غير المفسرة ماذا؟ جروحهم. متى تنزح هذه الريبة؟ لن تنزح. ثم حاول أن يخرج ببعض التخريجات، لكن هذا الجواب متعقب، هذا الجواب متعقب، نعم، كما سيذكر هنا وينقل الشيخ عن الحافظ ابن كثير رحمه الله. نعم. قال: وقد نوقش هذا الجواب بما يلي: أولا، قول الحافظ ابن كثير: أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم في هذا الشأن واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك، فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث: لا يثبته أهل العلم بالحديث ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك. نعم، هو هذا الآن في كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله، هذا انتصار منه رحمه الله وتأييد لقول من قال بقبول الجرح المبهم إن صدر من عارف، صحيح؟ وهذا قول قوي جدا وصحيح. لا يعني كون قول الجمهور هو قول الجمهور هو دائما كله من كل الوجوه صواب، هو قول قوي، وقول من قال بقبول الجرح المبهم قول قوي أيضا، وصنيع الأئمة وتعاملاتهم تدل على هذا. والحافظ ابن كثير مسبوق إلى هذا الكلام، سبقه إليه الحافظ ابن الأثير رحمه الله في مقدمة جامع الأصول، حيث قال رحمه الله في مقدمة الجامع: قال أما سبب الجرح فيجب ذكره دون سبب التعديل، إذ قد يجرح بما لا يراه جارحا لاختلاف المذاهب فيه. قال: وأما العدالة، يذكر جملة من الأقوال ثم قال: فليس لها سبب واحد فتفتقر إلى ذكره. وقال قوم: مطلق الجرح يبطل الثقة، ومطلق التعديل لا تحصل به الثقة لتسارع الناس إلى البناء على الظاهر، فلا بد من ذكر سببه، وهو ماذا؟ التعديل. وقال آخرون: لا يجب ذكر سببهما جميعا، لا هذا ولا ذاك، لا الجرح ولا التعديل، لأنه إن لم يكن بصيرا بهذا الأمر. بصيرا، ما معنى كلمة بصيرا؟ هي التي سبقت، عارف بأسبابه. ما معنى كلمة بصيرا في كلمة الحافظ ابن كثير عندكم؟ قال: من المنتصبين لهذا الشأن. ما قال هكذا عندكم؟ أما كلام هؤلاء المنتصبين لهذا الشأن، إذن بصيرا منتصبين لهذا الشأن عارفا بأسبابه، دلالاتها واحدة. قال: لأنه إن لم يكن بصيرا بهذا الأمر فلا يصلح للتزكية والجرح، وإن كان بصيرا فأي معنى للسؤال. والصحيح أن هذا يختلف باختلاف أحوال المزكي، فمن حصلت الثقة ببصيرته وضبطه يكتفى بإطلاقه، يعني من أئمة الشأن، نعم، المعتبرين يكتفى بإطلاقه، ومن عرفت عدالته في نفسه ولم تعرف بصيرته بشرط العدالة فقد يراجع ويستفسر، وهو الذي نقلناه آنفا، نعم، وقرأناه لكم من الكفاية. وضح. إذن الحافظ ابن كثير مسبوق إلى هذا التقرير. وكما قلت أن الأئمة رحمهم الله صنيعهم وتعاملاتهم تدل على قوة هذا القول، نعم. الثاني قول الحافظ ابن حجر: إن خلا المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف، وبذلك ينحصر احتمال زوال الزيبة في حق من وثقه أئمة وضعفه آخرون دون من اتفقوا على تضعيفه أو خلا عن التعديل مع وجود الجرح فيه. نعم. إذن كما قلت أن صنيع الأئمة يدل على اعتبار هذا القول والتأمل فيه والنظر فيما أو في من قيلت فيه هذه العبارات الجارحة، ولو لم تكن مفسرة. والأمثلة التي سقناها قبل قليل في جموع من الرجال تدل على هذا. ونزيد ما جاء في ترجمة يحيى ابن عبد الحميد الحماني، هذا الراوي قد كذبه الإمام أحمد، يحيى ابن عبد الحميد الحماني كذبه الإمام أحمد وضعفه ابن المديني والنسائي، واتهمه بالوضع الدارمي. أما الإمام يحيى ابن معين فتواتر عنه التوثيق، تواتر عنه ماذا؟ أنه وثق. بل الإمام يحيى ماذا قال؟ ما قال هو ثقة، بس أثرت عنه كلمة أشد من التوثيق، قال: ما يقال فيه إلا من حسد. ما تكلم فيه أحد إلا من حسد. وسبق أن في شروط المعدل والجارح أن يكون بريئا من هذا، لأن هذا يتنافى مع الورع، علق الحافظ الذهبي رحمه الله في السير قال الجرح مقدم، الجرح مقدم، وهذه سبق تقرير القاعدة وبيان ما يتعلق بها، صحيح؟ طيب، قال الجرح مقدم، وأحمد والدارمي بريئان من الحسد، وأحمد والدارمي بريئان من ماذا؟ من الحسد. إذن مقولة الإمام يحيى مقبولة ولا مرفوضة؟ مرفوضة، صحيح؟ أيضا ما جاء في ترجمة محمد بن عمرو، محمد بن عمر بن واقف الأسلمي، قال الذهبي رحمه الله في الترجمة في السير قول من أهدره فيه مجازفة، قول من أهدره فيه مجازفة من بعض الوجوه، كما أنه لا عبرة بتوثيق من وثقه كيزيد وأبي عبيد والصاغاني والحربي ومعن وتمام عشرة محدثين ممن وثقوه، نعم لا عبرة بتوثيقهم. إذن عقد الإجماع اليوم على أنه ليس بحجة وأن حديثه في عداد الواهي. لا تفهم من كلمة الإجماع أنه لا بد من رد الراوي وجحي أن يجمع أهل العلم عليه، ليس هذا شرطا، لأن لو شرطنا الإجماع لتنافى هذا مع ماذا؟ مع أنه لو عارض العدد الكثير واحد بجرح مفسر ما كان لهذا القاعدة وهذا القيد من فائدة، صحيح؟ قال رحمه الله إن عقد الإجماع اليوم على أنه ليس بحجة وأن حديثه في عداد ماذا؟ الواهي. ويقول في تاريخ الإسلام وثقه غير واحد لكن لا عبرة بقولهم مع توافر من تركه، على توافر من تركه. أيضا في تاريخ الإسلام ذكر راو أو رجل يسمى درست ابن زياد وحكى تضعيفه عن الإمام أبي زرعة والإمام البخاري الذهبي، ونقل أن ابن عدي قواه، وكل قال ما هو بحجة، كل قال ما هو بماذا؟ بحجة. إذن تقوية الإمام ابن عدي له لا تنفع، لا تنفع. وعند التأمل في مثل هذه التراجم لن تجد كما قلت في أكثرها وكثير منها إن لم يكن جلها ماذا؟ التفسير. وهذا يدل على صدقهم وأمانتهم وورعهم وقبول أهل العلم لمقالاتهم، أليس كذلك؟ أما أحيانا يصار إلى طلب الحجة كما قلت إذا كان الراوي جاء ما يدل على ريبة، وكما قلنا متى يطلب التفسير، متى يطلب التفسير. مثال هذا ما جاء في سؤالات الحاكم للدارقطني أنه قال قلت إبراهيم ابن مهاجر، يعني ما رأيك فيه إبراهيم ابن مهاجر؟ قال الإمام الدارقطني رحمه الله ضعفوه، تكلم فيه يحيى بن سعيد وغيره، تكلم فيه يحيى ابن سعيد وغيره، قلت بحجة. إذن جاءت ريبة تدل على طلب ماذا؟ الحجة. فقال الدارقطني بلى، حدث بأحاديث لا يتابع عليها وقد غمزه شعبة أيضا. انظر إلى هذا الكلام وهذه الحجة، حدث بأحاديث لا يتابع عليها. إذن كونه يحدث بأحاديث لا يتابع عليها أو ترد هذه العبارة من إمام ناقد تدل على ماذا؟ على جرح مفسر. وكذلك اتكأ واستند إلى غمز من؟ شعبة، إلى غمز من؟ شعبة. والإمام شعبة من المنتصبين لهذا الشأن ومن العارفين بأسباب ماذا؟ الجرح والتعديل، لعل في هذه النقاط كشف لهذه المسألة وتجلية نعم حولها، لأن الكلام فيها متضارب والشبه حولها كثيرة. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. يعني نحن كل يوم نقول يا جماعة الخير ارحمونا، الله يرضى عليكم، يرحمكم من في السماء، كبروا خطوطكم واعطونا اوراق اكبر من هذه، ما في اصغر من هذه كمان. يعني لا تختبروا النظر، خلاص بعد العقد الخامس لا تبحثون عن نظر جيد كمان اصغر. الحمد لله، يعني ممكن ناتي باوراق نجعل نوزعها بين الاخوان. شوف ما شاء الله، شوف هذه كتب، هذه كتب ما شاء الله. يقول: هل قال أحد من أهل العلم بتكفير من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا تحريم بالشريعة؟ تكلمنا عن مسألة الوضع وما يتعلق بالوضع وحكم الوضاعين في شرحنا للنخبة، ويوجد بعض الجويني رحمه الله ممن قال بكفر الوضاع وتكفيره، لكن أهل السنة وعلماء أهل السنة لا يقولون بكفره، لا يقولون بالكفر، وما وجعلوه في ماذا؟ في حيز الكافرين وما جعل من الكافرين. ونقف عند وقوفهم، ونقف عند وقوفهم بارك الله فيكم. إن صدر التعديل مفسرا والجرح مفسرا من عارف بأسبابهما أيهما يقدم؟ هذا الذي قلناه قبل قليل، إذا صدر الجرح المفسر وجاء التعديل المفسر ينظر في هذين الأمرين، وهذا الذي سيرد معنا في الفصل الآتي، تعارض الجرح والتعديل، تعارض الجرح والتعديل. ولهذا يعني جمل من الأمور تحتف به لتقديم أي الخبرين أو أي الأمرين أحدهما على الآخر. وبالجملة فإن النظر إلى التفسير، وقد يكون الجرح جاء بعد التفسير، وقد يكون التعديل جاء بعد الجرح على ما تقدم. قد يجرح الناقد راو من الرواة بجرح مفسر، وكما قلت يرد من ناقد آخر رد لهذا التعديل، ماذا؟ لهذا الجرح بتعديل مفسر. فإذا رده بتعديل مفسر صحيح مقبول ورد الحجة بالحجة قبل التعديل، وإذا كان الجرح متأخر عن التعديل وهو مفسر قدم ماذا؟ قدم الجرح وقبل. لكن المعدل لو عدل وأتى بحجة لكنها ضعيفة، حجة أقل قوة من حجة من فسر الجرح، فإنه يقدم الجرح، يقدم ماذا؟ الجرح. هل يوجد، هذا سائل من كندا يقول: هل يوجد في زماننا هذا الجرح والتعديل؟ وإن كان موجودا فنحن نلاحظ الإساءة في استخدامه، فما قولكم؟ نعم، نحن نقول هذه المسألة طرحناها وتكلمنا مرارا وتكرارا، أن هذا الباب بما أن الافتيات على الشريعة باق، والكذب على منهاج النبوة باق، فالكلام في الرجال جرحا وتعديلا ماذا؟ باق إلى قيام الساعة للحفاظ على الشريعة. وسبق أن فندنا الشبهة القائلة أن الكلام في الرواة في الجرح والتعديل قد انتهى بانتهاء زمن من؟ الرواية، وأن الكلام في المبتدعة حق لكن له ليس من باب الجرح والتعديل. وأجبنا عن هذا مفصلا في شرح النخبة، تذكرون هذا، ولعل من رجع إلى الأشرطة يجد هذا من وجوه عديدة وكثيرة جدا. فالأمر باق، أنا أسأل، هل الناس انتهى بينهم التزويج؟ ما يتزاوجون؟ باقي صحيح؟ أما يسأل إذا جاء زيد من الناس إلى ابنة رجل أراد خطبتها أو كان وليا عليها، نعم خطبها، ألا يجب عليه أن يسأل؟ يجب ولا ما يجب؟ فإذا سأل من يعرف، ألا يجب على من يعرف أن يتكلم؟ طيب لو كتم آثم ولا ليس بآثم؟ ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، آثم، فلا يجوز له أن يكتم. إذن هذا إذا كان موجودا وكان باق في هذه المسائل الدنيوية حتى في الدينار والدرهم. القضاء يحكم بين الناس، والله يكذب علي، لا والله صادق، لا والله كاذب، صحيح، فيجرح هذا ويجرح هذا ويعدل ذاك ويأتي بالمزكين. إذن لماذا باب الدين نريد أن نغلقه؟ وانتبهوا، لا يروج لمثل هذا إلا أهل الأهواء، لا يروج لمثل هذا إلا أهل الأهواء. وسلفهم في هذه المقولة من؟ السبكي كما قلنا، سلفهم في هذا السبكي، وتلقفه أهل الهوى من بعض الحنفية المتعصبة وغيرهم، أمثال الكوثر وأبي غدة وجماعتهم، وقننوا له وقرروا وبلع هذا الطعم جمع كثير. ومن تأمل في الرفع والتكميل وجد هذا التقرير صريحا للكنوي، وتسويدات أبي غدة طافحة بهذا. إذن اعرف ممن تستقي هذه العبارات وهذه الشبه. الإساءة في استخدام الجرح والتعديل كما قلت ولا زلت أقول أعراض الناس الأصل فيها ماذا؟ التحريم، ولا يجوز الكلام فيها إلا بحجة وبرهان وبينة ستكتب شهادتهم ويسألون. لا بد أن تكون عندك الحجة أمام الله جل وعلا، فهذه من الشروط التي يجب أن تتوفر لمن يتكلم في الرواة جرحا أو تعديلا أو قدحا أو مدحا أو غير ذلك. لا تظن أن الجرح هو غليظ فقط وجرم، بل إن التعديل كذلك غليظ إن عدلت من لا يستحق التعديل، أليس كذلك؟ رجل سارق متهم في دينه، جاءك رجل يسأله عن خطبة زواج، تقول إنه مصل متق طائع، أما غششته؟ فكما أن الجرح خطير كذلك التعديل خطير. الآن صارت الناس كلها ما عندها إلا تعديل تعديل، تظن السلامة في هذا، لا السلامة في هذا ولا السلامة في هذا. السلامة أن تتكلم ببينة وحجة وبرهان، واضح؟ أما من أساء فليست الإساءة فقط في باب الجرح والتعديل، الإساءة في باب الفقه، الإساءة في باب الاعتقاد. تقريرات من كثير ممن يدرس هنا أو هناك في المملكة وغير المملكة مخالفة لمنهج السلف، صحيح؟ وهو يدرس الاعتقاد، بل ممكن وكتب شيخ الإسلام أو كتب الصابوني، الإمام الصابوني أو غيره من أئمة أهل السنة، وبعضهم يدرس الحديث ويخالف الحديث، وبعضهم يدرس أصول الفقه وينفذ منها للطعن في قواعد أهل السنة. إذن ليست الإساءة في باب الجرح والتعديل، الإساءة في الفنون كلها، صحيح؟ حتى في باب اللغة وتعليم اللغة العربية، كثير من علماء اللغة منحرفون، صحيح؟ في باب الاعتقاد، والله لو لقيت الله بكل لحن في لغتك، ليست قويمة اللغة، ليست قيمة ولا قويمة، فيها لحن وفيها تفسير، ولكن الاعتقاد سني سلفي، أنت ناجٍ. ولو لقيت الله جل وعز وأنت متمكن أمكن في اللغة وعلومها، فإن هذا لن ينجيك إن كنت فاسد الاعتقاد، صحيح؟ واضح؟ فإذا لماذا دائما نحصر في مسألة ماذا؟ الجرح والتعديل والإساءة في هذا. أما المتعصبة والمقلدة أساءوا إلى العلوم الشرعية كلها؟ صحيح؟ عندما هذا يأتي فيتعصب ويلقن الطلاب المذهب مثلا الحنبلي بعجره وبجره، أو الشافعي بعجره وبجره، أو المالكي كذلك، أو الحنفي، أما هذا تحريف وإساءة لعلوم أهل العلم؟ صحيح؟ إذن ليست إساءة في هذا، الإساءة في علوم الشريعة أكثرها أو كلها. ولهذا من المهم في كلمة نفيسة ذكرها العلامة بن سعدي رحمه الله في بهجة قلوب الأبرار عند شرحه لحديث والله نسيت الآن، هو من دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجور من تبعه، أو حديث احرص على ما ينفعك، أحدهما. ذكر هناك آلية الطلب والحالة التقريبية لكيفية طلب العلم لمن أراد أن يطلبه، الحالة التقريبية. ذكر جملة من الأمور المختصرة المفيدة، ثم أشار إلى أنه مع دراسة هذه المختصرات أن يوفقه الله جل وعز لمعلم حاذق يميز له بين الأمور، يعلمك لكن يميز لك، يعرفك بين الحق والباطل، لأن الأمور قد تختلط تتشوش عليه. واضح؟ يا شهاب بالله. قال شيخنا وفقكم الله، أحيانا نلتمس العذر لبعض مشايخنا بأنهم لا يعرفون فلان، فيرد علينا بأننا نقول إن مشايخنا لا يقطعون الواقع. كيف؟ يقول أحيانا نلتمس العذر لبعض مشايخنا بأنهم لا يعرفون فلانا، فيرد علينا بأننا نقول إن يرد علينا أو يرد علينا ولا إيش؟ فيرد علينا الذي يكلمون. نعم. فيرد علينا بأننا نقول إن مشايخنا لا يفقهون الواقع. يعني هي على أقول العامة إما طخه إما أكثر مخه، ما هو صحيح. قد يكون بعضهم فعلا لا يفقهون، لا يعرفون حال، لا يفقهون حال الرجل أو لا يعرفونه. نعم. وكون العالم فلان أنه لم يعرف فلانا لا يعني أنه لا يفقه الواقع كما تقوله أهل الأهواء والمتحذبة، أرادوا بهذه الكلمة الطعن. وإنما هل الإمام أحمد لما قال لو بان لشعبة ما بان لغيره ما روى عنه، هل هو يتهم شعبة أنه لا يفقه الواقع لما قال الدارقطني فيه عن شيخه، عن شيخ شعبة أنه شيخ شعبة وأثنى عليه؟ نعم. إلى غير ذلك. ثم بان بعد عاش بعد شعبة زمنا فخلط أو خلط، هل معنى هذا قدح في شعبة؟ لا، أو في غيره؟ لا. هذا الحميد الرازي ابن حميد، محمد ابن حميد، كان يثني عليه الإمام أحمد. وهذا ابن خزيمة يقول لو بان له ما بان لغيره ما أثنى عليه، أو كما قال رحمه الله. إذن ليس هذا طعن، لا ينبغي أن نفهم الكلمات ما هي، مثل يعني أسلحة تشهر في النحور، إما أن نسلم وإما أن نكون قدحنا. لا، هذا ما هو صحيح. هذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يرسل إلى بعض المشايخ في بعض الناس يسألهم أن يبينوا له أمرهم إن كانوا يعرفون عنه. هل عبد العزيز بن باز رحمه الله يعني ينادي على نفسه بالجهر بالواقع؟ ما هكذا يعني تورد الأمور، وما هكذا يفهم العلم. وهؤلاء من العامة الذين لا يفرقون ولا يفهمون. قال في الرجال، هل الكلام في الرجال جرحا إذا كانوا؟ طيب نرجع هذا إن شاء الله للقاء القادم.